لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد في فصل من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من تطاول تعظما حطه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله. هذا الأثر روي مثله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. وأما من تطاول تعظما حطه الله، ففي كتاب الله عز وجل قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. فلأنه تكبر وتعظم وقال أنا خير منه، حطه الله وصغره وأذله وأهبطه. فكذلك كل متكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر كأشباه الرجال أو كأمثال الرجال، يطؤهم الناس تعلوهم، يساقون إلى سجن يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار يسقون من خطينة الخبال عصارة أهل النار. فهذا حال المتكبرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل: قال الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نازعني فيهما عذبته أو ألقيته في النار ولا أبالي. من تطاول تعظما حطه الله، كل من تطاول على الناس، كل من تكبر عليهم ورفع نفسه فوقهم ومدح نفسه ليزداد علوا على الخلق، وحاول إذلال الناس لكي يتعظم هو، فلا بد أن يذله الله وأن ينزل منزلته، يعني يهبط منزلته، يحط منزلته، وأن يصغره ويحقره ويهينه. ومن تواضع خشوعا لله، تخشعا يعني خشوعا وخضوعا لله وخوفا منه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يرفعه. الشرط في ذلك أن يكون لله، ولذلك قال تخشعا خشوعا، والخشوع يكون لله عز وجل. من تواضع لله رفعه الله عز وجل. أن كانت فيه الذلة والمهانة والعيلة فقد قال، هذه أخلاق مذمومة. من كانت في هذه الخصال وهو المسكنة والاستكانة للخلق في باطلهم وموافقتهم على باطلهم، نعوذ بالله من ذلك. فقد قال سبحانه وتعالى عن اليهود: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. فدل ذلك على أنهم يعني ذلوا وضربت عليهم الذلة، وذلك لأنهم لم يعني يخضعوا لله عز وجل، وإنما خضعوا لمن يعني يذلهم ويهينهم، فاستكانوا للباطل وقبلوه. أما المؤمن فهو يتواضع لخلق الله المؤمنين، ويتواضع لله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فالخضوع لله، وكذا منه السجود لله، فهو تواضع لله سبحانه وتعالى. الكبر على المتكبرين حسن. يعني هذا الأمر وهو أن يقال التكبر على المتكبر عبادة ليس صحيحا أن يقال ذلك، وإنما هذا المعنى ذكره الله عز وجل المعنى الحسن منه، وهو قوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وقال سبحانه وتعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولا يصح أن يقال في هذا تكبر. يقال أعزة على الكافرين، أذلة هنا عزة على الكافرين، العزة لله فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولا يقال في هذا المعنى تكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه، قال لم يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال وإن للملك لمة وللشيطان لمة، أي بقلب الإنسان، يأتيه يلم به. ومنه اللمم، يلم الرجل بالذنب، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني يلم بالذنب، يأتيه مرة بين يعني مدة ومدة يقع في الذنب، هذا معنى إلا اللمم على أحد الوجوه وهو الصائم. فإن الملك لما يعني يأتي القلب يلم به، يأتيه يجعل فيه توجيهات. وللشيطان لما أيضا الشيطان يأتي القلب فيقذف في القلب معاني خبيثة ويوسوس في القلب الإنسان معاني قبيحة. قال فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله. إعاد بالخير، تبشير بوعد الله بالخير الذي يصيب المؤمن بإذن الله. فإذا ولد الإنسان في قلبه استبشارا بوعد الله، استبشارا بالخير بسبب الإيمان، وتصديق بالحق يقين به، فليحمد الله أن الله عز وجل أرسل الملائكة تلم بقلبه وتقذف في القلب هذه المعاني الحسنة. قال ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد، إذا أنفقت ستفتقر، إذا جاهدت ستقتل، إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فسيصيبك الناس بالأذى، إذا اقتربت من أهل الحق فأنت على خطر كذا وكذا وسوف يصيبك ما يصيبهم من الأذى من الناس، إذا بذلت في نصرة الإسلام فسوف تضطهد وسوف تؤذى، وإذا التزمت بطاعة الله أبغضك الناس وابتعدوا عنك، وإذا خالفتهم في أمر شتموك وسبوك. إعاد بالشر، يقعد يقول له إيه تعمل كده، طب ده أنت هتتعب لو قمت من في صلاة القيام، هتتعب لو صمت، هتجوع، مش هتقدر، مش هتستحمل، هتروح تحج، هتتبهدل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. لمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، يجي القلب اللي فيه الإيمان يقول ده ربنا وعد بالإخلاف في النفقة، يقول له مين اللي قال لك الكلام ده؟ ما الناس فقراء يا اخي، فقر، والناس الطيبين غلابه ومعهمش فلوس، عشان الناس تكذب بالايه؟ بالحق. هذه وساوس الشيطان. قال فاذا رايتم ذلك فتعوذوا بالله. هذا الحديث روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وفي اسناده ضعف، لكن الموقوف يقوي المرفوع والمرفوع يقوي. هذا الكلام كلام حق له شواهد من الكتاب والسنة، لذلك نقول أن هذا الأثر والحديث الوارد فيه حسن المعنى ثابت ما فيه من نصوص الكتاب والسنة. فينبغي أن يهتم الإنسان بالتأمل فيما يلقى في قلبه، وليس أنه يعني الخواطر لا ينظر إليها من أين هي، لأن إحنا ممكن عمالة تخطر في بالنا خواطر كثيرة جدا كل يوم، ما بنفكرش الخواطر دي جاية منين. طب فلان الفلاني ظلمني، طب والله لا أعمل فيه وبهدل الدنيا، طب يجي له خاطر مثلا بتاع ان انت ايه، طب ازاي هتنتقم منه، ازاي تنكر بيه، شوف ده جاي مني. ولو واحد حاجة تانية ان هو فليعفو وليصفح، شوف ده جاي مني. انت دلوقتي عندك بتهم بالخير، لا ده ان شاء الله باذن الله انا حواظب بقى على طلب العلم وعلى مجالس العلم وقراءة الكتب وسماع الدروس ونحو ذلك وقراءة القرآن وحفظ القرآن، دي دور عليها جاية منين؟ جاية من لا انت الدنيا صعبة دلوقتي، انا هتعب كتير قوي، انا باجي متأخر عايز انام تعبان، كل فكر كده في كل الخواطر دي جاية منين. ان الملك بقلب ابن آدم لما وللشيطان لما، وهكذا عشان الانسان ينتبه الى خواطره، ان من اهم اسباب صلاح القلب حراسة الخواطر، وجاي لها فصل ان شاء الله حراسة الخواطر، ان الانسان يبقى ما يسمحش باي كلام يجي في قلبه. طبعا دلوقتي شياطين الانس والجن شغالة بالارسال الافكار للناس خلال بقى وسائل التواصل وعرض الصور، والناس تقعد يعني يفتن بعضهم بعض، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فالانسان يحرس الخواطر. للعلم ان معظم الامراض الفتاكة التي فيها ادمان سببها الخواطر السيئة. يعني لو قلنا الواحد عنده على سبيل المثال عشق، وان هو مش قادر يستغنى عن فلانة ولو كانت حتى في الحرام، ويبقى النساء التانيين في الدنيا مظلمة قدامه ولا يرى لا زوجته ولا من يريد تزوج بها ولا شايف حاجة في الدنيا، التعاسة كلها اذا لم تحصل ايه له فلانة. سببها ايه؟ سببها الخواطر، ان هو بدأ يسرح لوحده ويجيله الشيطان يديله بذرة في بذرة، ان دي فلانة دي اجمل حاجة في الدنيا، دي ما فيش زيها، دي فيها وفيها وفيها وفيها، لغاية ما ايه ويقعد يسرح، وساعات طويلة يقعد في الحمام، ويقعد ايه في قبل ما ينام ويقعد يسرح جامد جدا في الموضوع ده، علشان ايه؟ علشان يقع في هذا المنكر العشق. المخدرات زيها بالظبط، المخدرات دي ازمة لوحدها، سببها ايه؟ التفكير في اللذة الوهمية التي تحدثها المخدرات، يبقى عايز انا تلززت جدا بيها، انت انا عايزها تاني، انا عايزها تاني، يفضل الضغط الهائل اللي هو الوسوسة المتكررة التي تقهره في النهاية، تغلبه لغاية ما ايه يرجع تاني يتصل باصدقاء السوء ويتناول المخدرات دي. الشذوذ الجنسي سبب الخواطر، عشان كده علاج اساسي مثلا لهذا الامر ان هو ايه يفكر في خواطر الفطرية، يفكر في خواطر الفطرية. لكن هو لو فضل يفكر في خواطر الشذوذ واللواط ويتهيأ له ذلك، ولما يسرح يسرح فيها، ولما يمارس عادة السرية يمارسها بيها، ثم يقع في نهاية الأمر في ايه؟ يعني يقع في الفحش، يعني عياذ بالله. نتيجة ايه؟ نتيجة التفكير. الغرب طبعا يومين دول نتيجة الرغبة المحمومة في ترويج هذا الامر، شياطين والله العظيم عايزين ايه، بيقولك ايه ده في جينات بتخلي الواحد كده غصبا عنه، جبرية هم بقى في الايه في الشهوات، ان الانسان ملوش دعوة بالشهوات، ده بتيجي في نفسه غصبا عنه، فترتب على ذلك طبعا ناس كذابة، ناس كذابين دي امراض نفسية بسبب عدم حراسة الخواطر. فهذا من لمة الشيطان ومن وسوسة الشيطان وإعاد بالشر وتكذيب بالحق، نعوذ بالله. قال إن الناس هلا أنا بدور على ساعة. بدأنا الساعة كم؟ ها؟ قال إن الناس قد أحسنوا القول فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه. هو الصح يتقال فمن وافق قوله فعله، لأن الحسن واحد، الناس كلها بتتكلم حلو تحسن الكلام. طبعا مقصود بها إن الناس يعني كثير منهم، وإلا ففي ناس أولاد أدب لا يحسنون القول ولا يعني يتكلمون إلا بالشر والسوء، لا، لكن كثير من الناس يحسن القول، يقابلك يعني أحسن كلام يكلمون. سبحان الله، يجي الفعل تتخلف. فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ده اللي فاز بالنصيب. ومن خالف قوله فعله، فعله خالف قوله. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. من خالف قوله فعله فذاك إنما يوبخ نفسه، يقيم الحجة على نفسه، نسأل الله العافية. هذا الذي يجر يوم القيامة في النار، أولاً يمقته الله عز وجل، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وتندلق قصبه في النار فيجر قصبه أمعاءه فيطيف به أهل النار. يعني سنتخيل المنظر ده، احنا عندنا بتبقى قرحة صغيرة كده بتخلي الواحد ايه، غير محتمل. تخيل واحد عمال يجر أمعاءه في النار، تبقى فيها قرحة دي يعني، وفي النار مش على الأرض، لو هي في الأرض كانت تبقى صعبة جدا. ها؟ تحترق والعوذ بالله. فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال: بلى كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر وأتيه. نعوذ بالله. إن الناس قد أحسنوا القول فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فذاك إنما يوبخ نفسه. كلام ابن مسعود، كل ده كلام ابن مسعود. لا، لأن هو لأن دلوقتي الناس كلها مظبوطة في الكلام، فاللي هيفرق هو إيه؟ الفعل اللي هيفرق. فعشان كده ده اللي هينقسم إلى ما وافق القول وإلى ما خالف القول. قوله فعله، قوله تنفع على فكرة، بس ده الأظهر يعني، ده الأقرب في المعنى، لأن طالما القول الاثنين كلهم قولهم صحيح، يبقى الفعل هو اللي هيمشي كده ويمشي كده، هيوافق الفعل القول يا هيخالفه. فالفعل هو المنقسم، لذلك ده اللي هيوافق الفعل القول او يخالف القول. هو مش كده على فكره زي ما انت عايزها. بس الايه قول مقدم على الفعل، لما تقولون ما لا تفعلون. طب ما القول مقدم على الفعل في الاثنين، مفيش مشكله. قال اني لأبغض الرجل ان اراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. الأهاوي إيه؟ لا ألفان أحدكم جيفة ليل قطر ونهار. قطر للدابة سريعة الحركة، جيفة بالليل حمار بالنهار. حمارا بالنهار. إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا، قاعد ماسك التليفون الذكي الذي سرق منه وقته وعمره، تضيع اوقات، الناس عماله تبعت لبعضها مقاطع وصور وفيديوهات وكل حاجه ومقالات، حتى اللي بيشتموا بعض تبعتها مش بالايه بالتعليقات بتاعتها، الناس تقعد تقرا المقال وتتغاظ وتكتب تعليق، وبعدين يطلع الانسان ايه؟ فين طلب العلم؟ فين العباده؟ فين الذكر؟ طب فين شغل الدنيا؟ ده الناس قاعده مش عايزه تشتغل، ولا يوجد مش عايزين يعملوا اعمال، يقعدوا عايزين يتسولوا الناس او غيرهم يصرف عليهم. نسال الله العفو والعافيه. ده امر في يعني ثم يشتكون ضيق الحال. وضيق الحال سببه انهم لا في عمل الدنيا ولا في عمل الاخره. او لعب الكوره، فرج على كوره، لا في عمل الدنيا ولا في عمل الاخره. مانشستر يونايتد كسب ولا مش عارف ولا ليفربول، برشلونه ولا اسمها الثانيه ايه، مدريد. تقعد الناس، انا المفروض ان في ملخص كده بيطلعوه على الاخبار بتاعه المكان اللي انت فيه، ابص الاقي ان خمس مثلا بيجيبوا مثلا حوالي 7-8 اخبار، اروح عايز ملخص تلاقي مثلا 6 اخبار، 4 منهم كوره. حاجه عجيبه جدا والله. والفنانين والفنانات بالظبط، يعني الاحداث السياسيه متاخره رغم ان الدنيا خربانه خالص والسياسه، وبرضه السياسه بتاخد وقت كبير جدا، العالم كله يقعد يشغل بواحد قتل، خاشقجي قتل، ماشي كده. هو في كم صحفي قتل في سوريا مثلا؟ في كم بريء قتل؟ في كم عالم قتل في العراق وفي سوريا؟ علماء الدنيا، مش بتكلم على علماء دين بس، لا ده بس اذا كنا بندور بقى على ما ترقى به الامم، ان الناس يبقى عندها علماء في الذره وعلماء في الحاجات الفيزياء وفي الصناعات، هذول قتلوا وابيدوا، علماء في الدين ابيدوا وبدئ بهم. فنسأل الله العفو والعافية. الدنيا ما تقلبتش ليه؟ شعب اليمن قرب نصه يخش في مجاعة، أطفاله تقريبا كلهم 3/4 مش لاقين ياكلوا، جلد على العظم فعلا حقيقة، مناظر فوق الاحتمال، هناك العظمية فظيعة يعني، ولا يوجد حل. والمسلمين ما بيدوروش على الـ على الـ على الـ على الأمم دي. نسأل الله العفو والعافية. الناس بتموت ومع ذلك العالم كله شغل وما زال مشغولا، والبحث كأنه فيلم ومسرحية، ونخبي حاجات نطلع حاجات، ويشغل العالم كله بذلك. ونسأل الله العفو والعافية. وفلان اتجوز فلان، وفلان اتجوز الفلان، وبعدين اتطلق، وبعدين ما اعرفش طلعوا ايه، ده حاجة مش محتملة والله العظيم. نسأل الله العفو والعافية. الإنسان يدور كده بما ينشغل. ها؟ الاهاوي دي اول حاجه كنت هتكلم فيه، لان الاهاوي دي عباره عن تضييع عمر ما ليس له نظير، لعب الطاوله ممكن يقعد كام ساعه، 3-4 ساعات، لو قلنا له تعالى نص ساعه لا درس طويل. الاخوه كلها بيطالبونا بان احنا نعمل مقاطع لا تزيد على 5 دقائق، ولو طولت تبقى 10 دقائق، يقول لك خلصوا المنهج في مقاطع 5 دقائق وعشر دقائق علشان تلقى قبولا. طب هنعمل لا نعمل ايه يعني؟ نجيبها ازاي؟ عايزين الدرس بعد العشاء. محرين بقى من نعمل ايه؟ المهم يعني ان احنا ممكن ناخد الوقت في ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني انتظار ال ال ال ال ال العلم وانتظار درس العلم عباده من العبادات. فاذا كان الانسان يعني فعلا فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا من عمل الاخره، فهذا بلا شك من أعظم الضرر عليه في دنياه وآخرته، فتجنبوا أن تكونوا كذلك. أو أن يكون الإنسان مشغولا في الدنيا حمارا فيها قطربا لا يعرف إلا الدنيا، يعمل الساعات الطويلة حتى لا يجد فرصة يتعبد ولا يذكر ولا يطلب علم ويكون بالتالي جيفة بالليل، يشبه بالجيفة لأنه كالميت. ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عن رجل نام ليلة حتى أصبح لغاية ما الصبح طلع عليه، مش إن هو ضيع صلاة الصبح ولا حاجة، لكن إيه الصبح طلع عليه. قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. نتخيل كده بقى يعني بول الشيطان ده هيبقى ايه؟ ده الشيطان لوحده هم، نعوذ بالله من ذلك. قال: ومن لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا، لأنها ليست الصلاة المشروعة، وليس أنه لا صلاة له، ولكن بعد عن الله عز وجل، لأن الصلاة لم تحقق ما أخبر الله عز وجل عنها في كتابه. وقال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فهو لم يقم الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولا يعني ذلك أننا نأمره بترك الصلاة أو نقول له لا فائدة من صلاته، لكن نأمره بأن يأتمر بالمعروف وأن ينتهي عن المنكر حتى لا يعاقب على ترك الصلاة الذي هو كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، حتى ولو كان كفرا دون كفر فإن ذلك أعظم من الذنوب الأخرى. قال: من اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهة كاره، وإن الله بقسطه وحلمه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا لابن مسعود، كنوز والله من الكلمات. من اليقين، اليقين بوعد الله وكمال التوكل على الله، كثيرا ما يستعمل أمر اليقين في معنى التوكل، وهو في الحقيقة لأنه نابع منه. التوكل نابع من كمال اليقين بالله عز وجل، بوعده سبحانه وتعالى، بتدبيره الأمور، بمشاهدة ملكه سبحانه وتعالى، حتى يثق في الله ويعتمد بقلبه على الله. إن من اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله، ذلك أنك إذا أيقنت أن الله بيده الأمر كله فلماذا ترضيهم بما يسخطهم، بمعصيتهم، بموافقتهم على باطلهم إرضاء لهم؟ بل المؤمن هو الذي يرضي الله ولو سخط الناس. قال: ولا تحمد أحدا على رزق الله، بمعنى تحمده على أنه مصدر النعمة وأنه مصدر الرزق وأنه هو الذي أتاك بهذا الرزق. أما أن تشكره على أنه سبب يسره الله لك، فكان هو الذي جرت نعمة الله إليك عن طريقه فيشكر على ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقال عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأن تحمدهم على رزق الله، يعني اعلم أن ما بيدك هو من رزق الله، فتقول شوف لن ده ولي نعمتي، لأن ولي النعمة هو الله عز وجل، ولي النعمة الذي أولاك إياها، أعطاك إياها. النظر بقى إلى أن فلان ده هو اللي جاب لي كل حاجة، وبالتالي يبقى بيرضيه ولو سخط الله، ولو أسخط ربه عز وجل. لا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتيك الله. بص دايما الحاجة اللي فاتتك إيه؟ ربنا اللي قدر ذلك. إن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني دي حاجة ربنا الذي قدرها سبحانه وتعالى. الله الذي قدر أن يفوتك الشيء الفلاني، الله الذي لم يؤتك، فما تقعدش كتير تبقى مشغول بإيه؟ بإن فلان هو اللي حرمني، قطع عيشي، منع رزقي، هو فلان ده إيه؟ ماذا يملك؟ الله الذي لم يؤتك. فما تقعدش تلومهم على انهم مصدر. ما فيش مانع ان الانسان حد اخذ حقه ان هو ايه يطالبه به لأنه الذي تسبب في ظلمه في ذلك، لأن الشرع أتى برفع الظلم ويذم من ظلم غيره ومنعهم حقوقهم. ولكن تبقى أنت مستحضر أن ربنا اللي قدر عليك كده، شوف بقى الأمر اللي حصل دي، تبقاش أنت باصص على الناس بس إن هم اللي بإيدهم الموضوع. هدينا عمالين نتفرج كل يوم فلان عمل كذا وفلان منعنا من كذا وفلان كذا، ده تدبير ربنا سبحانه وتعالى، وذلك لتنظر يعني إلى حكمته وينظر سبحانه وتعالى إلى ما تعملون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة فما يصيبكم من خير أو شر فلينظر سبحانه وتعالى كيف عملكم، كيف تواجهون ذلك، وكيف تصنعون في ما يأتيكم. لا تذم الناس على أنهم هم الذين بأيديهم الأمر، أما أن تذمهم على ما ذمهم الله عليه، يعني لقيت ناس صدوا عن سبيل الله فأنت بتوصفهم اللي هم إيه صدوا، تذمهم على ذلك، وعارف أنت أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، الأمر بيده عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وقلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن يخلبها كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما يريد وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. إذا رأينا أناسا يدعون إلى البدعة فنكره ذلك ونذمهم عليه، ونعلم أنه لو أقبل الناس إليهم فذلك لفساد في قلوبهم، إذا أعرضوا عن السنة قلوا ذلك فساد في قلوبهم، والله بيده قلوب العباد يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نستحضر دائما تدبير ربنا سبحانه وتعالى. يقول إن رزق الله لا يسوقه حرص حريص، يعني تفتكرش إن فلان حريص عشان يوصل لك حاجة، تفتكر إن ده رزق ربنا، ده رزق فلان مش رزق ربنا. إن رزق الله لا يسوق لا يجره إليك حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، مفيش حاجة تتقطع عنك عشان فلان كاره إن أنت ترزق. وإن الله بقسطه، صفات ربنا القسط العدل وحلمه وعدله، تأكيد على هذه المعاني، وأنه عز وجل حليم لا يعاجل الناس بالعقوبة، جعل الروح الراحة، الإراحة الروح، روح وريحان يعني راحة وريح طيب، والفرح في اليقين، في كمال الرضا، في كمال التوكل، في شهود أن الأمر من عند الله. عشان كده انت الأحوال المختلفة اللي انت شايفها الناس بتبقى ضنك فيها، انت باليقين بالتوكل الكامل على الله تشعر بالراحة والفرح بما رزقك الله من الإيمان، لأن الإيمان بفضل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال وإن الله بقسطه وحلمه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، الرضا بما قسم الله، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، والرضا بما قدره سبحانه وتعالى، هو أعلى درجات الصبر، أن يكون راضيا لا يتمنى خلاف ما حدث، وهذه الدرجات من الدرجات المستحبة العالية. قال وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، سخط على ما قدر أو على ما أصاب الإنسان، إن الشك في وعد الله والشك في تدبير الله يجلب الإنسان الهم الهم والحزن والضيق والكرب. نسأل الله أن يفرج كروب المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.